تعبدنا كذلك في تعلم احكامه والعمل بها، تعبدنا بتحريم حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده. هذا الكتاب الذي لن يكون هاديا لهذه الأمة ولن يكون شفاء لأجوابها ورحمة لها إلا إذا تحققت هذه المعاني وعملت بها، إلا إذا علمت أن الله جل وعلا ما تعبدها مجرد التلاوة، ما تعبدها بمجرد الاعتناء بحفظ ألفاظه وتلاوة آياته فحسب، إنما تعبدها الله جل وعلا بهذه المعاني كلها. تعبدها بعد تلاوته بتدبر معانيه، هذا التدبر الذي قال عنه سلف هذه الأمة في بيان معناه، قال ابن القيم عليه رحمة الله: هو تحقيق ناظر القلب إلى معانيه، أي إلى معاني هذا الكتاب، ودمع الفكر على تدبره وتعقله، أي أن يجمع العبد المسلم أن يجمع فكره على تدبر ما أنزل الله عز وجل في كتابه، لأن كل مسلم مخاطب بآيات القرآن، لأن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب الذي هو كلامه تبارك وتعالى، وخاطب به المؤمنين جميعا بما أمرهم فيه ونهاهم، بما شرع لهم فيه من أنواع التشريعات. فإن هذه الأمة تمسكت بكتاب ربها وتمسكها بهذا الكتاب لا يكون إلا بتحقيق هذه المعاني، كانت أمة مهدية، كانت أمة أخرجت من الظلمات إلى النور بإذن ربها تبارك وتعالى. وقال جل وعلا في بيان أن الله تبارك وتعالى إنما أمر عباده بتدبر كلامه، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، استفهام إنكاري يدل على الأمر، والأمر بالوجوب، أي وجب على المؤمنين جميعا، المؤمنين بالله وبرسوله وبالكتاب الذي أنزل، أي بهذا الكتاب واجب عليهم أن يتدبروا كلام ربهم جل وعلا، أن يتدبروا هذا الكلام وأن يتفهموا معانيه، ليتسنى بعد ذلك لهم الاهتداء بهديه والعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده. قال الحسن البصري عليه رحمة الله جل وعلا: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما نرى له للقرآن في خلق ولا عمل. يقول: قرأت القرآن كله، ولكن هذا القرآن لا يظهر في خلق من أخلاقه ولا في عمل من أعماله. ألم تصف أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق نبيها وحبيبها عليه الصلاة والسلام كيف كان خلقه؟ قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن بمعنى أن ما أمر الله عز وجل به في الكتاب من الأحلام العظيمة والمعاني الجليلة إلا وتجسدت في هذا النبي الكريم، إلا وتحلى بها وعمل بها، كيف لا وهو أول المسلمين وأتقى الناس لرب العالمين. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: يقول الله تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة: أفلا يتذكرون القرآن؟ قال: فهذا أمر صريح بالتدبر والأمر للوجوب، أي أن أمره تبارك وتعالى يقتضي الوجوب. وقال تبارك وتعالى في بيان منزلة التدبر من كتاب الله جل وعلا: التدبر من كتاب الله من كتابنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. رواه كثير عليه رحمة الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد علماء القرآن وأئمة التفسير إن لم يكن هو إمامهم بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. إن حق تلاوته، والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ما أمرنا بمجرد التلاوة، بل أمرنا بتلاوة مخصوصة، هذه التلاوة أن تكون حق تلاوة. كتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته معناها أن تحل حلاله وتحرم حرامه، وهذا لا يكون إلا بعد تفهم المعاني والوقوف عندها، ثم بعد ذلك العمل بمقتضاها، ثم إذا قرأت أن يقرأه كما أنزله الله جل وعلا. وهذا علم كذلك يجب عليه أن يتعلم، علم تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. ليس العبرة فيما أن نقرأ هذا الكتاب، إنما العبرة أن نحقق في هذا الكتاب المطلوب منا، والمطلوب منا في تلاوته أن نتلوه حق تلاوته، وحق تلاوته أن نتلوه كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نتعلم أحكام تلاوته وأن نتلوه على الوجه الصحيح المطلوب، لأن التحريف في الألفاظ يؤدي إلى التحريف في المعاني، والتحريف في المعاني قد يؤدي إلى الكفر عياذا بالله. ومن الأئمة من لا ينفيه صلاة، من يلحن في فاتحة الكتاب، أي إمام يصلي بالناس يلحن في الفاتحة إذا كان لحنه يغير المعنى، الصلاة خلفه باطلة ولا يجوز له أن يؤم المسلمين حتى يقوم لسانه ويصحح قراءته. ومن أعاجيب الأمور في هذا الباب ما نسمعه من أنواع القراءات المحرفة لأم الكتاب عياذا بالله، ممن الواجب فيهم أن يعلموا الناس، أي أن يعلموا الأمة كيف يقرؤون كتاب ربهم تبارك وتعالى. وقال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله عند هذه الآية: يبدونهم أن يعملون بما فيه، ولا يكون العمل به إلا بعد العلم والتدبر. وقال جل وعلا كذلك: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال الإمام الشوكاني كذلك. وقيل الأماني التلاوة، أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة دون الفهم والتدبر. وهؤلاء إنما ذكرهم الله جل وعلا على سبيل الذم لهم. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا وجعل فيه خير كله، خير الدنيا والآخرة، جعله الله تبارك وتعالى هاديا هذا الكتاب من الناس من حقه منه إلا مجرد تلاوة لا علم به ولا عمل بمقتضى ذلك. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: ذم الله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون أو لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة، أي التلاوة له. قال: وهي الأماني المقصودة في هذه الآية. ومما ورد كذلك في منزلة تدبر كتاب الله جل وعلا من سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهو خير العارفين بالله وأفضل التالين لكتاب الله وأعلم الناس بكتاب الله وخير العاملين بكتاب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبداه أبي وأمي الذي كان في تدبره لكلام ربه تبارك وتعالى. هذا حاله وهذا ديدنه. والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، أذكر القليل منها لعل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبنا في هذا الباب وأن يوفقنا لتحقيق هذه المعاني والسمو بعلاقتنا بكتاب ربنا جل وعلا إلى هذه الدرجات الرفيعة التي يحبها الله جل وعلا ويحب أصحابها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقرأ مترصلا، أي كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بترسل من غير إسراع في القراءة أي بتأني. قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هكذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد فيها تدبره لكلام ربه جل وعلا حين تلاوته له، وإن كان في صلاته القراءة المترصلة المتأنية تجعل القارئ والسامع يتتبع ما يقرأه أو ما يقرأه ويتتبع وهاء ومن تدبر النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تدبره لكلام ربه جل وعلا هذا التفاعل بينه وبين ما يقرأ في صلاته. إذا مرت آية فيها تسبيح سبح الله جل وعلا امتثالا لما ورد في الآية، وإذا مر بسؤال سأل ربه تبارك وتعالى، وإذا مر بتعوذ التعوذ، فهو تصديق نبوي عملي للتدبر في كتاب الله جل وعلا. من أراد أن يكون متذكرا عند تلاوته عليه أن يكون مقتدنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أمرا مهما، أن العبرة ليست في كثرة ما يتلوه الداري أو يقرأ به المصلي، إنما العبرة بما يتدبره من قراءته. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وبداه أبي وأمي أنه قام ليلة كاملة بآية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحب النبي عليه الصلاة والسلام بعد تدبره لهذه الآية العظيمة تدبرا عميقا بعظم المسؤولية، وكذلك بعظم هذه الأمانة، وبعظم شفقته وحرصه على الخلق أمته. وإن كان السؤال أو الدعاء دعاء عيسى عليه السلام ربه لأمته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استشعر هذا المعنى العظيم، وكأنه يرجو الله جل وعلا أن لا يعذب أمته، وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالواجب على هذه الأمة إذا قامت بكتاب ربها تبارك وتعالى في صلاتها أن تقف عند هذه المعاني. يا إخوة الإيمان، ليست العبرة بكثرة ما تقرؤون، بل العبرة فيما تتدبرون في قراءتكم. وكم من الناس ربما يجهد نفسه ويكلفها بما لم تؤمر، يقرأ بعضه ويقوم الناس من المصحف ومن خلفه من هو أحفظ بكتاب الله جل وعلا، وجماهير العلماء على أن هذا لا يصح، وإن كان في صلاة نافلة وفيه مخالفة صريحة لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. العبرة ليست في هذا، والناس لما جعلوا العبرة في هذا ظنوا أن المهم أن يقرأوا للناس حزبين أو ثلاثة أو أربع، ولكن العبرة ليست على هذا كما جاء في هذا الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قصه رضي الله تعالى عنه ان الرجل منهم اي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الأمة وأفضل الأمة بعد نبيها، خير الناس قرني، قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الصحابة ما كان همهم في هذه الكثرة، سواء في الحفظ أو في التجارة، بقدر ما كان همهم فيما هو أعظم وأعلى من هذا كله. عمر بن الخطاب مكث في حفظ سورة البقرة على هذا المذهب القويم 12 سنة. أتظنون أن هذا بسبب ضعف في ذاكرته وقلة حفظه كلا، بل لأنهم كانوا إذا حفظوا كلام الله جل وعلا أو قرأوه أو تعلموه إنما بهذا المنهج وبهذه الطريقة التي أفضح عنها أحدهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وأرداهم على هذا المنهج. فلما راجع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نبيه صلى الله عليه وسلم في قراءته لكتاب الله، وكانت له قوة في العبادة ونشاط كبير، فدله النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قرأ لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي في أقل من ثلاث ليالي. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي لا يفقهه ولا يتدبر معانيه إذا قرأه في أقل من هذه المدة، إذ العبرة إنما في التفهم والتدبر لا في مجرد القراءة والتلاوة. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، أي اتخذوا اجعلوا عملكم في تلاوتكم لكتاب الله جل وعلا، تتدبرون المعاني وتتعلمون الأحكام، ثم بعد ذلك تعملون بمقتضاها. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تسع العبد على معاني الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأساليبهما وثماراتهما إلى غير ذلك فيما قاله عليه رحمة الله. هذا التدبر الذي له أسبابه إذا جرى عليها المؤمن وفق لتحقيقها بإذن الله جل وعلا. أول هذه الأسباب أسباب معينة على تدبر القرآن، لأن السؤال الذي لا بد أن نطرح: كيف نتدبر القرآن ونحن أبعد الناس عن تدبره؟ تدبر القرآن لا يكون إلا بالسير على هذا المنهج القويم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، من مثل قوله جل وعلا، وفي هذا فائدة عظيمة افتتح بها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتابه العظيم الذي جمع فيه برر الفوائد وسماه بكتاب الفوائد، افتتحه بأول فائدة بقوله قاعدة جليلة: كيف تنتفع بالقرآن؟ ثم قال عليه رحمة الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطب به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا ينتفع بالقرآن إلا من جمع هذه الأوصاف، إلا من كان له قلب، والمقصود به قلبا حيا يفهم عن الله جل وعلا ويتدبر آياته تبارك وتعالى، وألقى السمع وهو شهيد. حين تلاوته او حين سماعه لكلام ربه ان لا يكون مشغولا او منشغلا. ولهذا من آداب التلاوه ان يفرغ المرء نفسه من جميع جوانبه، الجوانب الحسيه او المعنويه، لا يشغله شيء عما هو بصدده، اي من تلاوه كلام ربه جل وعلا. من الاسباب كذلك احراصك النيه عند تلاوتك لكلام ربك تبارك وتعالى. من الاسباب كذلك وقوفك على تفسير سلف هذه الامه، وأن لا تبغي عنه بديلا إلى غيره من التفاسير الأخرى. فخير الناس فهما لكتاب الله بعد رسول الله هم سلف هذه الأمة الكرام. ومنهج عملي أنصح به إخواني جميعا أن يكون لكل واحد منا في بيته تفسير من التفاسير الميسرة يقرأ منه بين الجنة والأخرى على أبنائه ومن في بيته. ومن أحسن ما رأينا في هذا الباب تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله جل وعلا، فإنه من التفاسير النافعة على سهولة عبارته وعلى بلاغته وحسنه وحسن تأليفه رحمة الله جل وعلا على صاحبه. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن تدبر كلامه، وأن يوفقنا لهذه الأسباب المحققة لهذه الغاية، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.